بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل. طب المسألة في الحرب، تصيب حسنة يعني ينتصر نصر، ياخد غنائم، ياخد سبايا، دي ايه حسنة، تبقى دي بتعمل ايه؟ تسؤ، تحزنهم. ليه؟ قالوا يا ريتنا كنا خرجنا، كنا قال نلنا شيء من مش عارف ايه. يبقى تسؤهم ليه؟ لانكم نلتم وهم لم ايه؟ لم ينال. طيب وان كان العكس، دي حسنه وان كانت سيئه، يقولوا يا سلام، ده احنا عقلاء لاننا احتطنا للامر من قبل ولا رضناش نطلع، احنا عارفين المساله هتوصل لكده وكده كده. الله، فان تصيبك حسنه ايه؟ تسؤهم. وان تصيبك ايه؟ مصيبة في ايه مثلا؟ هزيمة مثلا؟ مصيبة في المال؟ مصيبة في العتاد؟ في اي حاجة؟ قال لك ايه؟ يقول قد اخذنا امرنا من قبل، يعني احنا احتطنا. طب واخذنا امرنا من قبل دي يعني ايه؟ يعني احنا احتطنا حيطة هو ما قدرش يحتطها الجيش، نبقى احنا نصحين عنه، نحن ايه؟ نصحين عنه. فيرد الله عليهم ابلغ الرد، يقول ايه؟ ويتولوا وهم فرحون. قل ردا عليهم: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بالله لما يقول إن تصيبك حسنة تسؤهم، تحزنهم في نفسهم، وبعد ذلك تصبح قرآنا يتلى ويسمعونه بأذانهم، بالله لو ما كتش أسائتهم الحاجة اللي أصابتك من الحزن كانوا يقولوا إيه؟ يقولوا خلنا لا فرحنا ولا كرهنا ولا ما حصلش حاجة. لكن لما يفاجئهم بما في نفوسهم، بالله لما يفاجئهم بما في نفوسهم، أما كانوا يتورعون إن اللي في نفسهم ربنا كتبه كده على لسانه وقال لما تصيبك حسنة هتسؤهم، لو ما كانش سائتهم كانوا يقولوا إيه؟ لو ما كانش سائتهم يقولوا الراجل ده بيقول الكلام ده إزاي؟ إحنا لا سئنا ولا حصل منا أي حاجة. لكن هم إيه؟ سمعوها برضو إيه؟ ما كانوش يرتدوا الى ان الذي اخبر رسول الله بما في سرائرهم وفي نفوسهم وفي مواجدهم انفضع، ما كانوش يجوا بقى يقولوا ده. الذين تأبوا ان رسول الله يكون رسول، عايزين يعملوا اله. يبقى عيلة الغيب، عيلة الغيب يا اخويا اللي في قلبكم، سائتهم ازاي؟ مقولك ازاي الا ان يكون الحق سبحانه وتعالى هو الذي اطلعه على ذلك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. المصيبة هي الشيء يصيب الإنسان، فإن تأتى منه خير تبقى ما أصابك من حسنة، وإن تأتى منه شر ما أصابك من سيئة. يبقى إذن الإصابة هي إيه؟ هي التقاء هدف بغاية. هذا الهدف يجيب خير ولا يجيب شر؟ إن كان يجيب خير يبقى دي الحسنة، وإن كان يجيب شر يبقى دي الإيه؟ السيئة. والمصائب نوعان: مصيبة للنفس فيها غريم، ومصيبة ليس للنفس فيها غريم. واحد يضربني ألم، جاءت مصيبة، وبعدين ليه غريم هو اللي ضربني، يبقى عندي حفيظه على مين؟ على اللي ضرب، وعندي غيظ وعندي كبت وبدي ارد وبدي اعمل شر، لان ليا فيها ايه؟ طب افرض عييت انا مريض، من غريمي في المرض؟ لا احد. يبقى المصائب نوعين اثنين: نوع فيه غريم ونوع ما فيش له غريم. ما دام ما فيش ليا غريم يبقى قلبي ملان حقد على ايه؟ ما حدش. إنما ليا غريم بقلب ملان حقد عليه، ولذلك يجي في الصورة دول إيه؟ والكاظمين الغيظ.

وتاخدوا منا حقوق المسلم اللي عايش في بيئة مسلمة وكل حاجة. لكن الباطن الباطن ممكن مش ويان نقوم في الباطن نعمل ايه برضو نبقى ما تكون نديكوا زي ما نديكوش ولا على ثواب على حاجة ابدا. يبقى الايمان منطقي مع معهم ولا لا؟ الايمان منطقي معهم. اعطوا ظاهرا فاعطاهم الله حقوقا ظاهرة ولم يعطوا باطنا فلم يعطيهم الله غيبا من ثوابه وغيبا من ايه من جنته. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. الله لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. طب الكسل ده تراخي عن أداء المهمة. طب دي لازم حاجة تشوفه. يبقى إذا صلوا معنا يقوموا متساكلين لمين؟ للصلاة. طب إذا كانوا متساكلين ونحن نراهم يبقى لما ما نراهوش يعملوا إيه؟ ده ما يصلوش خالص. برضو سلوكهم متناقض. عايز يصلي وعايز إيه؟ وعايز برضو ازدواج. ولا ينفقون الا وهم كارهون. ليه؟ لان النفقة ما هي النفقة؟ النفقة هي بذل ما عندك من فضل ما اعطاك الله مالا علما جاها قوة صحة اي حاجة. شوف النعم الفضل اللي عندك مكتوب. ليه؟ أم قال لك لأن دي التي تصنع التوازن في المجتمع. إزاي؟ أم قال لك المجتمع في أعراض كتير، في واحد قوي واحد ضعيف واحد صحيح واحد مريض واحد قادر واحد عاجز. لو أن كل واحد فعل حركة على قدر حاجته يعني عمل الحركة على قد إيه حاجة نفسه. طب واللي مش قادر يتحرك ده يعمل إيه؟ يبقى لازم يوجد أن تعمل على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك، ثم تأخذ حاجتك من ثمرة طاقتك والباقي يبقى لمين؟ لمن لا يقدر. الله إذن دي اللي عامله التوازن في الايه؟ في المجتمع. يقول له اه ودي هي التأمين، هي التأمين للقادر والتأمين للصحيح والتأمين للغني، بمعنى أنك في مجتمع متضامن متكافل. فإياك أن تشغل بالك بأنك إن عجزت عن الحركة تموت جوعا، لأن المجتمع اللد للفقير لما تبقى فقير يبقى يعمل وقت إيه؟ يوم يدخل المجتمع بقلب إيه؟ ولا يقدش يخاف من الأحداث ولا يخاف عياله إن ما في عياله تجوع. يقول له لا، ده أنت في مجتمع متكافل، وما دام أنت في مجتمع متكافل يبقى ما نأخذه منك وأنت غني نعطيك مثله وأنت إيه؟ يبقى أمننا إيه؟ أمننا حياته. ولذلك لما يقول سوق النافقة، سوق نافقة يعني ايه؟ نافقة يعني السلع اللي فيها كلها خلصت. السلع ولما السلع اللي فيها تخلص كلها خرجت من بائع الى مين؟ الى مشتري، وحققت للمشتري وللبائع اغراضه ولا لا؟ اللي عايز يبيع باع واللي عايز يشتري يبقى عمل حركة ايه؟ تكافؤ في المجتمع. أم قال لك أهنت الأعمال دي لما تنفق زي ما تروح السوق بسلعة وتبيعها، وبتبيعها وتاخد إيه؟ البيع كان زمان إما بمبادلات سلعية، يعني ما كانش فيه نقد، يعني أنت عايز مثلا تشتري بر بتمر بصل مش عارف ببر، يعني سلع بسلع متقابلات. يبقى كل واحد بائع وإيه؟ كل واحد بقى. وما دل لما اقتلع النقد بقى اصبحنا نبيع باسمان، الاسمان دي بقت نقد، النقد نجيب بيه كل ايه؟ كل حاجة. يبقى انت مثلا انت عايز مقومات حياتك، تبقى هتبيع عايز اجيب بر يجيب بر، وده عايز يجيب تفاح يجيب تفاح، وده عايز يجيب لبن يجيب لبن، وده مش عارف ايه. فلما تنفق السلعة كلها تعود عليك بالاسمان التي تأتي بها بكل السلع. تبيع سلعة واحدة تقوم تجيب لك ايه؟ مال إيه؟ يأتي لك بكل الايه؟ فالذي ينفق ماله ويقدمه عند الله يقدم حاجة تجيب له كل حاجة. بعد ذلك اراد الحق. الاول قال ان استمرار العذاب لهم في الدنيا وفمين وفي الاخر، ولا ينفعهم ان انفقوا طوعا او ايه؟ او كره. طيب وبعدين طيب هي دي بس كل مسألة؟ قال لك بعضهم يبقى عنده مال وعنده أولاد، قال اوعى الحتة دي تغرك وتقول أهديا نقضت إنهم في عذاب. انت بتقول هم في عذاب في الآخرة وعذاب في الايه؟ في الدنيا. اوعى تشوف عندهم أولاد ومال كده وتقول ده دي تنقض القضية. ده الاموال والاولاد دي معموله بالتعذيبهم ايضا. الله، مساله مخالفه للقدر. قال ما؟ قال لك المال والبنون ايه؟ زينه الحياه الدنيا. قال لك كمل بقى. قال والباقيات الصالحات خير. طب المال والبنون؟ قال لك المال والبنون انما اموالكم واولادكم فتنه. طب تعجبك لا تعجبك؟ هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ضمنه وفي طيه خطاب لجميع المين. فإياكم أن تروا واحدا من هؤلاء عنده مال وأولاده وتقول ربنا بيقول ده هيستمر بهم العذاب في الدنيا والآخرة، وإزاي يبقى عندهم الكلام ده؟ قال لك إيه وعك عجبك. ما هو التعجب؟ هو إيه التعجب؟ هو استحسان شيء وجعل الخير فيه هو دون غيره. عجبت من شيء يعني معناها إنك إيه؟ إن استحسنته وبقى كويس. أم قال لك لو نظرت إلى الأموال والأولاد وكل حطام الدنيا يبقى لا يستحق أن تعجب بها. قال لك ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لما تتعجب بيه اوعى تغتر إلا بشيء تضمن أن لا يقوتك، إنما شيء من الممكن خلاص دي ما يتعجبش منه أوي. إنما العجب من إيه؟ العجب من شيء تضمن أن لا يفوت، إنما العجب من شيء ممكن يبقى يضيع. أم قال لك هو ده الغلط؟ قال لك ليه؟ قال لك لأن أول حاجة في تعذيب الأولاد الناس بالأولاد والأموال، أول حاجة أنهم يفتنون بها، يفتنون بها أي يلتفتون إلى النعمة فيها، والتفاتهم إلى النعمة فيها يلهيهم عن تلفتهم إلى المنعم. أول حاجة، وما دام ما راحوا ما التفتوش إلى المنعم يجي إيه؟ ما يذكروش، وما دام ما يذكروش يبقوا يهلموا منه منهجه. يبقى أدي أول إيه؟ أدي أول مرحلة في الإيه؟ في الفتنة. يبقى عذاب ولا مش عذاب؟ بعد ذلك يجي يقول لك النعمة بالأموال أو الأولاد في الدنيا تخاف انك انت تسيبها، ان لم يكن لك مطمع فيما عند الله من الاخره يبقى تخاف لا تسيبها، لان مفيش متعه الا هي، هو اللي ما بيقولش باليوم الاخر. تبقى الدنيا هي كل زمنه ولا لا؟ الدنيا كل زمنه. فان فاته ونعمه كده واولاد يزعل، وان فاتته يزعل. لكن لو انه مؤمن بيوم اخر وبجزاء والباقيات الصالحات، يقول ان فاتتني هذه ففي الله عوض عن كل فائت، يوم ما يزعلش ابدا. الله، اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يمنع اي فتنه لنا في النعمه عندهم بالاموال والايه والاولاد. يقول لك لا تعجبك اموالهم واولادهم. ليه؟ لان ربنا عاملها لتعجبهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.